بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فهذا الدرس 20 من هذا الكتاب الجليل جليل القدر عظيم النفع، شرح شذور الذهب. والإمام ابن هشام أطلق عبارة على عمله، وهذه العبارة يستحقها. قال، وهو يتحدث عن البناء المبنيات في كلام العرب، قال: وقد أتيت بتقسيم لم أسبق إليه، أتيت بتقسيم لم أسبق إليه. هذا كلام صحيح. قلت لكم، نحن الآن لا ينقصنا كتاب نحوي، كل مسائل النحو في كتب النحو، لكن نحن بأمس الحاجة إلى طريقة العرض، طريقة العرض فقط. هذا الذي امتاز به الإمام ابن هشام. عرضت عليكم المبنيات في كلام العرب، وقد اقتربت من 20، استعرضنا ما يقرب من 20 مبحثا. قلت لكم انظروا المبنيات في كلام العرب، بدايتها الحروف، الحروف كلها مبنية، أسماء الزمان، أسماء الأفعال، الماضي، الأمر، المضارع في حالتين. الآن ما التقسيم الذي قال ابن هشام لم أسبق إليه؟ قال: أمامكم التقسيمات الآتية: المبني على السكون أو نائبه، المبني على الفتح أو نائبه، المبني على الكسر، مبني على السكون أو وما شاء الضم وما يشبهه. بدأنا بالقسم الأول، قال: المبني على السكون، حين قال: وهو نوعان، الفعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة أتى بآية عظيمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أين الشاهد؟ يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة هنا فاعل. كأن علماء النحو قاسوا الفعل الماضي إذا اتصلت به نون النسوة أيضا على المضارع. الطالبات درسنا باجتهاد، الطالبات درسنا باجتهاد بتفوق، طالبات مبتدأ، درسنا فعل ماض مبني على السكون. ابن هشام أتى فقط بعبارة، قال: الماضي، قال الثاني: الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. الأمثلة التي أتى بها ليست فيها نون النسوة، قال: ضربت وضربت وضربت وضربنا ضربنا زيدا. ما الأصل؟ قال: الأصل فيه ضرب بالفتح، فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك وهو التاء في المثل الثلاثة، يعني الأوزان جمع مثال الأولى لأنها فاعل، ونا في المثال الرابع وهما متحركان، وعني بذلك أن التاء متحركة والحرف المتصل بالفعل من نا وهو النون تحرك، فلذلك بنيت الأمثلة على السكون. كأن السائل يسأل لما؟ لأنه الأصل، الأصل في البناء سكون. هناك أمر آخر يتعلق بخفة، قال: وهو الأخف من جهة ولاستثقال توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا تعليل النحويين، لا يهمنا هذا، يهمنا لطالب مبتدئ ما إعراب أكرمت؟ فعل ماض مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني على الضم فاعل. قال: واحترزت بتقييد الضمير للرفع من ضمير النصب، فإنه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائه على الفتح الذي هو الأصل، نحو ضربك زيد وضربنا زيد. الآن ضرب فعل الماض، الكاف ضمير متصل مفعول به مقدم، زيد فاعل، الفعل مبني على الفتح. قال وبتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن نحو ضربا. ألف التثنية، هذا الضمير فاعل ساكن ما غير شيئا بالفعل. أتى بمثال آخر، ضربوا ضربوا، قال فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا، بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحا لكلمة ضربا. ماذا نفعل بكلمة ضربوا؟ في علم التجويد واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم، ألف الاثنين لا يناسبها إلا الفتح، ياء الخطاب ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر. إذن كلمة ضربوا هذه الضمة من أجل مناسبة، نعم أجل مناسبة صوتية. قال ويضم قبل الواو في عبارة ما قبل الواو كما مثلنا. كأن سائل يسأل، هذه الأصول اتفقنا عليها، ماذا نفعل في بعض الآيات القرآنية؟ وأما حين يأتي الإمام ابن هشام بصيغة وأما يريد أن يلفت انتباهنا إلى جزئية بسيطة تحتاج إلى مزيد من التفكير. هذا منهج ابن هشام ومنهج العلماء، يأتي العالم بتفصيلات أصيلة منهجية واضحة مضطردة، يخطر في باله مثال كأنه خرج عن قاعدة، يشير بكلمة وأما، يعني كأنني أمام مسألة تحتاج إلى مزيد من التفكير والدراسة. قال وأما نحو، كلمة نحو الآن مبتدأ، وأما نحو معرب نحو مبتدأ، وأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، ونحو دعوا دعوا هنالك ثبورا. بكلمة اشتروا بكلمة دعوا لدينا أصل صرفي فيه حرف محذوف، قال فالأصل اشتريوا. هل قال العربي هؤلاء اشتريوا اشتريوا؟ ما قال، ماذا فعل؟ الضمة ثقيلة على الياء، الضمة ثقيلة على الياء حذفناها، الياء ساكنة وواو الجماعة ساكنة، ماذا نفعل بالياء؟ تحذف الياء. إذن أول عملية صرفية ما هي؟ حذف الضمة لثقلها على الياء. ثانيا الياء ساكنة، هذه الياء ساكنة وبعدها ساكن واو الجماعة بطبيعتها ساكنة، ماذا نفعل؟ أن نضحي بالياء. الآن أصبح لدينا القراءة المتبعة، قراءة المتواترة، اشتروا الضلالة اشتروا الضلالة بالهدى، ونحو دعوا دعوا. قال فالأصل اشتروا بياء مضمومة قبل الضمير الساكن، ودعوا دعوا مثل درسوا دعوا. هل قال العربي دعوا قياسا على درسوا؟ ما قال، قال الأصل دعوا كدرسوا دعوا درسوا ثقيلة. حين مر معنا الإعراب التقديري قلت لكم هل قال العربي القاضي يقضي بالحق؟ هل قال القاضي يقضيوه. ماذا فعل بالضمة؟ قدرها. هنا قال فالأصل اشتريوا بياء مضمومة قبل الضمير الساكن، ودعاوه بواوين ولهما مضمومة قبل الضمير الساكن، ثم تحركت الياء هذا أمر صرفي، ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين في القراءتين. الآن تطوعا يبين لنا شيئا من التفسير. قال ما ومعنى دعوا هنالك ثبورا؟ قالوا يا ثبورا، أي يا هلاكا. الباب الثاني، ما لزم البناء على السكون أو نائبه، وهو نوع واحد وهو فعل الأمر، وذلك بأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. سطر واحد، ما علامة الأمر؟ قال فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. هذا الأمر يقتضي من طالب العلم معرفة المضارع المجزوم، ما علاماته؟ لم يهمل سكون، لم يهمل حذف النون، بقي جزء واحد ما هو؟ حذف حرف العلة، ادعو إلى سبيل ربك، اقضي ما أنت قاضي. إذن كم حال لفعل الأمر؟ سكون، حذف النون، حذف حرف العلة. للمختصين يعني طلاب دراسات عليا، لطالب يريد أن يدرس مسائل خلافية بين علماء البصرة وعلماء الكوفة، علماء الكوفة عندهم فعل الأمر معرب، هذا للمختصين. فكلمة قوما ادرسا عند علماء الكوفة الأصل لتقوما، عند علماء الكوفة ما أصل إعراب، ما أصل كلمة قوما، ما أصل كلمة افرحا، ما أصل كلمة أخلصا، الأصل لتخلصا، معناها الأصل من خلال لام الأمر. نعم، لام الأمر ماذا تفعل بالمضارع؟ تحذف النون. هذا غير دارج في دراساتنا وفي أعاريبنا، لكن مسألة تسجل لعلماء الكوفة. قال ما لزم البناء على السكون أو نائبه، وهو نوع واحد وهو فعل الأمر، وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فيبنى، هذه الفاء اسمها فاء التفريع، اسمها فاء التفريع يعني استئنافية أمامي إجمال، هذا الإجمال لا يحتاج إلى تفصيل، ما اسمها؟ فاء التفريع. والله خلق كل دابة مما، عموم، فمنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على بطنه، هذه فاء التفريع. قال فيبنى على السكون بنحو اضرب، وعلى حذف النون بنحو اضربا واضربوا واضربي، وعلى حذف حرف العلة بنحو اغزو. نقول فعل الأمر مبني على حذف الواو والضمة دليل على المحذوف اغزو، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. واخشى فعل الأمر مبني على حذف الألف والفتحة دليل على المحذوف والفاعل أنت. وارمي واقضي، قيسوا عليها كل شواهد القرآن الكريم ما تخلفت. فعل المشدد الفعل المشدد له حكم صوتي، الفعل المشدد له حكم صوتي. كلمة مد، كلمة عد، كلمة ذم، ما فعل الأمر من هذه الأفعال؟ عند العرب تنوع فيها، عند العرب نوع العربي في فعل الأمر من المعتل. هناك بيت لجرير الشاعر المشهور من أجمل الأبيات، قال: ذم المنازل بعد منزلة اللواء، ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأقوام، ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأقوام. من أجمل الأبيات عند علماء النقد. كلمة ذم فعل أمر. هذا البيت له ثلاث روايات، هذا البيت له ثلاث روايات عند علماء النحو. الأولى ذم بالفتح، الرواية الثانية ذم المنازل، ذم المنازل، الثالثة ذم المنازل، ذم المنازل. الإعراب فعل أمر مبني على السكون. الآن جاءني عارض صوتي أم لا؟ جاءني عارض صوتي. قال: وفتح للتخلص من خفاء الساكنين. رواية الفتح ذم. مد يديك، مد، مد، ما حركة الدال؟ مد، مد، فتحة. الآن رواية الضم للإتباع، ذم، ذم المنازل. رواية الضم للإتباع، هذا إتباع صوتي مع أي حركة؟ مع حركة الذال، ذم، إتباع صوتي. ثالثا الكسر هو الأصل في التخلص من إتقان ساكنين، ذم المنازل. ثم قلت: أو الفتح. الآن البناء على الفتح، وهو سبعة: الماضي المجرد كضرب وضربك وضربا، والمضارع الذي باشرته نون التوكيد نحو لينبذن وليسجنن وليكون من الصاغرين، بخلاف نحو لتبلون. سيشرح هذا الكلام، هذا متن الشذور، سيشرحه بعد قليل حين قال ثم قلت، هذا متن الشذور. بخلاف نحو لتبلون ولا يصدنك، ولا يصدنك، الدال مضمومة، وما ركب من الأعداد والظروف والأحوال والأعلام. في نقال سبعة: الماضي المجرد واحد، المضارع الذي باشرته نون التوكيد اثنان، ما ركب من الأعداد ثلاثة، والظروف والأحوال والأعلام. قال: نحو أحد عشر، تركيب عدد، هو يأتينا صباح مساء، تركيب ظرف، وبعض القوم يسقط بين بين أحوال، هو جاري بيت بيت أي ملاصقا، ونحو بعل بك، هذا اسم مركب أظن هذا السابع، ونحو بعل بك في لغية، لغية أي لغة ضعيفة. بعلبك في لغية. والزمن المبهم المضاف لجملة وإعرابه مرجوح قبل الفعل المبني نحو على حين عاتبت المشيب على الصبا. على حين، ما الغريب علينا؟ على حين، حين بني الآن. لما يا عالم النحو؟ قال لارتباطه بمبني اكتسب منه البناء. قال إعرابه مرجوح قبل الفعل المبني نحو على حين عاتبت المشيب على الصبا. معناها ما الراجح؟ البناء الراجح البناء على انفتح. سيشرح هذا الكلام. على حين عاتبت المشيب على الصبا، أحد الطلاب سأل في الحديث عن ما يثاب عليه الحاج، قال رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أو عاد كيوم ولدته أمه. رجع كيوم، هنا سؤال أم لا؟ رجع كيوم، رجع كيوم ولدته أمه، سؤال. عالم النحو تكفل بالإجابة، قال هذا الظرف حين قال الزمن المبهم المضاف لجملة إعرابه مرجوح، يعني لو جاءت الرواية كيومي صحيحة أم لا؟ صحيحة. ما الأقوى؟ كيوم هذا الراجل. قال على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع. على حين يستصبين كل حليمي. وراجح قبل غيره نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كلمة يوم قرئت بالرفع وقرئت بالنصب وقرئت بالرفع والتنوين خارج عن المتواتر. قال والمبهم المضاف لمبني، أمامي ظرف مبهم مضاف لمبني نحو ومن خزي يومئذ. ما الغريب عليكم؟ من خزي يوم هذا الظرف أضيف إلى مبني اكتسب منه البناء على الفتح. لو جاءتني قراءة ومن خزي يومي صارت يومي مضاف إليه معنى. ومنا دون ذلك، الحديث عن كلمة دون الآن. لقد تقطع بينكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ويجوز إعرابه في كل هذه الأمثلة. لو قرأ قارئ ومن خزي يومئذ صحيحة. إذا قرأ قارئ ومنا دون ذلك، لا أدري إن لدينا قراءة بالرفع كلمة دون. لقد تقطع بينكم، لدينا قراءة بالرفع، تقطع بينكم صارت بينكم فاعل. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما الغريب علينا؟ إنه لحق مرفوع. إن حرف مشبه، الهاء ضمير متصل اسمها. لحق تام التوكيد المزحلقة. حق خبر إنه. لأن كلمة حق لأمس الحاجة إلى صفة، وعندنا قاعدة الصفة والموصوف متطابقان في الإعراب. طيب كيف قرأ القارئ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون؟ قال كلمة مثل وكلمة دون وكلمة غير، هذه ألفاظ مبهمة، ألفاظ مبهمة. تكتسب البناء إذا أضيفت إلى مبني، إذا ارتبطت بمبني، غير ومثل ودون ونعم وبين. هذه الألفاظ، قال هذه الألفاظ مبهمة، تكتسب البناء إذا ارتبطت بمبني، تكتسب البناء إذا ارتبطت بمبني. هنا كلمة أنكم، الحروف مبنية أم لا؟ حروف مبنية. ارتبطت كلمة حق، ارتبطت كلمة مثل بمبني، فماذا نقول في الإعراب؟ مثل اسم مبني على الفتح في محل رفع صفة، مثل بالفتح، اسم مبني على الفتح في محل رفع صفة لأي كلمة؟ لحق. من أين اكتسب البناء؟ من ارتباطه بكلمة أنكم. كلمة ما مثل ما صلة مؤكدة، صلة مؤكدة. الآن قراءة تعرفونها جميعا وتعرفون إعرابها، إنه لحق مثل، ما إعراب مثل؟ صفة مباشرة. الآن هذا المثل سيفصل في أكثره، قال وأقول الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح، وهو سبعة أنواع. النوع الأول الماضي المجرد مما تقدم ذكره، وهو الضمير المرفوع المتحرك نحو ضرب، دحرج، استخرج. اختيار ابن هشام لهذه الأفعال ليقول لدينا لنا الثلاثي، الرباعي، الخماسي أو السداسي. ضرب ثلاثي، دحرج رباعي، استخرج سداسي. في الإعراب اللي يختلف فعل ماض مبني على الفتح، وضربا أيضا مبني على الفتح، ضربك، ضربه. جاءته كلمة فيها تقدير، قال وأما نحو رمى وعصى، قال فأصله رمايا، رمايا على وزن فعل، وعصى. وقلنا لكم كيف نستخرج كلمة عصى من معجم يأخذ بأواخر الكلمة؟ ماذا نفعل؟ ننظر إلى المصدر، ننظر إلى الفعل المضارع، عفا يعفو، إذن أصله واو. ما مصدر عفا؟ العفو. معناها إذا أردنا استخراج كلمة عفا في معجم يأخذ بأواخر الكلمات كالقاموس المحيط والصحاح، نعم نعود إلى الواو. قال فأصله رمي وعفو، فلما تحركت الياء والواو في بين العملية الصرفية الآن، وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فسكون آخرهما عارض، والفتحة مقدرة في الألف. ولهذا إذا قدر سكون الآخر رجعت الياء والواو، فقيل رميت، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. ما الإعراب التفصيلي لكلمة رميت؟ فعل ماض مبني على السكون، أين رمي؟ ظاهر أم لا؟ ظاهر. رميت لكلمة رمى، أين البناء على الفتح؟ مقدم. إذن كلمة رميت فعل ماض مبني على السكون، ظاهر نعم، والتاء ضمير متصل فاعل. قال والواو قيل رميت وعفوت، رميت وعفوت ما سيأتي. والنوع الثاني المضارع الذي باشرته نون التوكيد، أخذ كلمة باشرته نون التوكيد، كقوله تعالى لينبذن في الحطمة. هذه الصيغة في كل القرآن أمامي فعل مضارع ارتبطت به اللام الواقعة في جواب القسام، دل على الاستقبال. نقول هذه اللام اسمها اللام الواقعة في جواب القسام، وهذا الفعل توكيده واجب، هذا عند علماء الصرف. متى نقول توكيد الفعل المضارع واجب؟ أولا إذا ارتبطت به اللام وكان في سياق القسم، في سياق القسم دل على الاستقبال، دل على الاستقبال، باشرته هذه النون فنقول توكيده واجب في كل القرآن الكريم. أتى بشاهد واحد لينبذن في الحطمة، لإعراب التفصيلي اللام واقعة في جواب القسم، ينبذن مضارع مبني للمجهول، مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونائب الفاعل أين؟ ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو لينبذن هو، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الآن كأن سائلا يسأل لماذا قيدت المباشرة؟ قال واحترزت باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه آية عظيمة في مجال الإعجاز تحتاج إلى وقت، لكن نحن درسنا نحو. هذه آية عظيمة لتبلون، قسم أم لا؟ قسم من الله سبحانه وتعالى، لتبلون بماذا؟ في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى، ما صفته؟ كثيرا. أن يا رب ماذا نفعل؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الشاهد في كلمة لتبلون، هل نقول، سؤال بسيط جدا، هل نقول هذا الفعل مبني أم معرب ولما؟ ما الإجابة؟ معرب. ما السبب؟ يا سلام، إذن لدينا فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، هذا الفاصل إما الألف أو الواو أو الياء. ما الفاصل؟ يعني الضمير، ضمير ألف أو واو أو ياء. قال فإن الفعل في ذلك معرب وإن أكد بالنون. لماذا؟ قال لأنه قد فصل بينهما بالواو. لو قلت لكم أمامي سبورة، أمامي سبورة وأمامي الفعل من دون التوكيد، من دون التوكيد، ما أصل كلمة تبلون لتبلون؟ أصلها تبلون، تبلون نون الرفع، نضيف إليها نون التوكيد بمنزلة حرفين، ماذا اجتمع معنا؟ اجتمع معنا ثلاث نونات. العربي بطبيعته يكره توالي الأمثال، يكره توالي الأمثال. ماذا فعل؟ حذف نون الرفع، حذف نون الرفع. الآن الواو ساكنة ارتبطت مع نون التوكيد الأولى الساكنة، ماذا نفعل؟ حذفنا الواو. كيف نقرأ الآن في التلاوة؟ لتبلون، لتبلون. فماذا قال؟ قال هذا الفعل معرب، يعني معرب مرفوع، وإن أكد بالنون لأنه قد فصل بينهما بالواو التي هي ضمير الفاعل، وهي ملفوظ بها في قوله تعالى لتبلون، لتبلون، ومقدرة في قوله تعالى ولتسمعن، أصلها أنتم تسمعون، أنتم تسمعون، ضيفوا إليها نونين تسمعونن، ما قال العربي تسمعونن، قال إذ الأصل لتسمعونن، فحذفت نون الرفع استثقالا لاجتماع الأمثال، فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. سيحدثنا فيما بعد عن بعض الصيغ البليغة عند العرب التي فيها تركيب مزج من الأعداد والظروف والأحوال وبعض أسماء الأعلام، وتحتاج إلى إن شاء الله شيء من التفصيل والوقت. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.